أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. في رحاب القلوب الطاهرة وسير السلف الصالح ورواد الإنسانية الأوائل من الأنبياء والصالحين، سنعيش في هذه الحلقة مع لقطات من قصة حياة واحد منهم قد أنعم الله عليه بنعمة إلهية وموهبة ربانية هي من فيض الله ورحمته على من يشاء من عباده. هذه النعمة وهذه الموهبة هي ذاكرة نادرة وحافظة قوية، فلا ينسى صاحبها ما يسمعه أو يقرأه أو يحفظه، فقد حفظ القرآن الكريم جميعه في 88 يوما. وكان مرجعا للناس في عصره، يستفتونه لثقتهم في فتواه ويسألونه في شؤون دينهم، لأنهم لا يشكون في علمه وثقافته وفهمه لجوهر الدين، وكانوا يرجعون إليه في كل ما غمض عليهم فهمه باعتباره موسوعة كبرى قد استوعبت كل شاردة وواردة. وأخيرا هو أحد الأعلام من أئمة الإسلام، وهو تابعي جليل. إنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، نسبة إلى بني زهرة. اسمه بالكامل محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة، ويكنى أبا بكر. شهد له جميع من عاصروه من العلماء والفقهاء والمحدثين، فقال مالك بن أنس: ما أدركت فقيها محدثا غير واحد. فقيل له: من هو؟ فقال: ابن شهاب الزهري. وقال الإمام الليث: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه، فلو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب لقلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن الأعراب والأنساب لقلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جامعا. ولد إمامنا وشيخنا ابن شهاب في 58 هجرية، وذلك في آخر خلافة معاوية، ومات 17 خلت من رمضان 24 ومئة، وهو ابن 75 سنة. ومن أقواله رضي الله عنه: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. لا يثق الناس في علم عالم لا يعمل به. وتروي لنا كتب التراث الكثير من الحكايات عن حافظة شيخنا وعالمنا ابن شهاب، منها ما حدث له مع الخليفة هشام بن عبد الملك. يا رئيس الديوان. نعم يا مولاي الخليفة المعظم، هشام بن عبد الملك أطال الله عمره. ماذا تعرف عن ابن شهاب؟ إنه يا مولاي الخليفة عالم جليل على جانب كبير من التقوى وخشية الله. وماذا أيضا؟ إنه يا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين موسوعة زاخرة بالعلم والفقه والسنة ومسائل الشريعة والدين والنحو والصرف وأخبار العرب. كل هذا؟ وأكثر يا مولاي الخليفة. وماذا أكثر من ذلك يا رئيس الديوان؟ كل ما قيل يا مولاي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وغيرهم بالحرف والكلمة والجملة. عجبا، وكيف يستوعب هذا كله؟ هي هبة من الله يا أمير المؤمنين، فلقد منحه الله ذاكرة نادرة تحفظ كل شيء وتستوعب كل شيء في سهولة ويسر. هذا ما كنت أبغيه. والآن؟ والآن ماذا يا أمير المؤمنين؟ استدعه في إجلال وتوقير واحترام، فإنني في شوق إلى رؤيته ولقائه. سمعا وطاعة يا مولاي. أهلا ومرحبا بشيخنا وعالمنا ابن شهاب. أهلا بك يا خليفة المسلمين. أتدري يا شيخنا لماذا بعثت إليك؟ علم ذلك عند ربي ثم عندكم يا أمير المؤمنين. بعثت إليك يا شيخنا لتسدي إلى أولادنا خدمة دينية، وأنا دائما في خدمة أبناء الخليفة. إذن فاعلم أن أولادي في حاجة إلى أن يحفظوا بعضا من الأحاديث النبوية الشريفة، وأنا تحت أمركم يا أمير المؤمنين. إذن أملي على كاتب القصر ما تتذكره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إليك يا أمير المؤمنين ما أمليته على كاتب القصر من أحاديث شريفة. ما أكثر هذه الأوراق يا شيخنا، وهل أتعبك كاتب القصر وأنت تملي عليه؟ إنه يكتب ببطء شديد، ولكن الله أعانه فكتب كل ما أمليته من أحاديث نبوية. وما عدد هذه الأحاديث الشريفة يا ضيفنا العزيز؟ إنها 400 حديث. 400 حديث نبوي يا شيخنا، مع ذكر الرواة لكل حديث. وهذا كله من ذاكرتك؟ نعم يا مولاي. بارك الله في ذاكرتك وحفظها لك وأدامها عليك. اللهم فاستجب. والآن هل أطمع في خدمة أخرى تسديها إلي يا خير عالم وخير معلم وخير فقيه رأيته في حياتي؟ عفوا يا خليفة المسلمين وراعيهم، فأنا في خدمة أمير المؤمنين، فأمر يا مولاي بما ترى. أرى أن تكون ضيفنا إلى الغد. يسعدني ويشرفني ما تفضلتم به علي يا أمير المؤمنين. وفي اليوم التالي التقى هشام بن عبد الملك بضيفه ابن شهاب. إنني يا شيخنا في غاية الخجل والإحراج. هذا الخجل والإحراج ممن؟ منك أنت يا ابن شهاب. وما سبب ذلك يا خليفة المسلمين؟ لأنني فقدت الأوراق التي أعطيتنيها بالأمس. الأوراق المدون بها 400 حديث نبوي شريف؟ نعم، لقد ضاعت جميعها مني ولا أدري كيف ضاعت. هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك، سأملي على كاتب القصر نسخة أخرى غيرها، ولكن بنفس الترتيب. ستكون بإذن الله صورة طبق الأصل يا أمير المؤمنين. وبعد الانتهاء من كتابة النسخة الثانية تقدم بها عالمنا الكبير ابن شهاب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. إليك يا مولاي الخليفة النسخة الثانية بعد الانتهاء من كتابتها. أولا أشكرك يا ابن شهاب، وثانيا أقدم إليك أسفي الشديد على ما بدر مني. عفوا يا مولاي، وماذا بدر منك؟ أتعبتك وأرهقتك؟ ما أتعبتني ولا أرهقتني يا مولاي الخليفة. أنت تقول ذلك لأنك لا تدري ماذا حدث بعد انصرافك من مجلسنا. ها؟ وماذا حدث؟ عثرت على النسخة الأولى، وكان الأمر يقتضي بأن أخبرك بذلك على الفور حتى لا ترهق نفسك في كتابة النسخة الثانية. يا مولاي الخليفة، لقد فعلت معي خيرا. كيف يا شيخنا؟ لأن الله عز وجل سيثيبني على النسختين بدل الأجر أجرين. فما رأيك يا شيخنا في أن يثيبك الله بأجر ثالث؟ كيف بالله عليك يا مولاي؟ بأن تطابق النسختين على بعضهما. واتضح للخليفة هشام بن عبد الملك أن النسخة الثانية هي صورة طبق الأصل من النسخة الأولى ترتيبا ولفظا وحرفا وجملة، فقال: لقد استوثقت الآن من صحة ما يشاع ويقال عنك، عن ذاكرتك النادرة والقوية التي وهبها الله لك. هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.